بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب الأذنان من الرأس. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الطهارة, يقول رحمه الله باب الأذنان من الرأس, يعني أنك تمسحهما كما تمسح الرأس, لكن ورد حديث في الأفضلية وأخذ ماء جديد للأذنين, تأخذ ماء جديد وتحط به أذنيك كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو مسحت الرأس مسحت الأذنين فالأذنان من الرأس, يعني مسح الرأس والأذنين سواء جائز, لكن أخذ ماء جديد للأذنين أفضل, كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ ماء جديد للأذنين كما مرنا بالأمس. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد, يقول ابن أبي ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن زيد عبيد بن زيد قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن عاصم بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء, تقدم أنه يلقب صاحب الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه, وعندكم عبد الله بن زيد بن عبد ربه يلقب صاحب الأذان, فهذا عم عباد بن تميم عبد الله بن زيد بن عاصم يقول إن النبي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس, يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس, يعني لو مسحتهما بماء الرأس كفى, لكن أخذ ماء جديد للأذنين أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن زياد قد حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شعر بن عوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس, وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح الماقين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن سنان بن ربيعة قال حدثنا شهر بن حوشب قال عن أبي أمامة يجوز أن يكون الباهلي هنا, قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس, أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس, وكان يمسح أذنيه مع الرأس ويمسح الأعماق, أعماق العين يعني جفون العين هذه جفونها يمسحها بيديه عليه الصلاة والسلام إذا غسل وجهه. نعم. وكان يمسح رأسه مرة هكذا, هذا حديث عباد, وورد في حديثه نفسه عبد الله بن زيد بن عاصم أن الرسول مسح مرتين أقبل بهما وأدبر, ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أنه يفعل هذا يفعل هذا, لأن أحاديث الصحيحين موجودة أنه فعل مرة وفعل مرتين ومسح بأذنه وغسلهما إلى آخره, كل هذه الأفعال الذي نقلها عثمان رضي الله عنه وعلي وزيد بن عاصم كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكن الأكمل كما سمعتم في الليالي الماضية أن الأكمل تغسل ثلاثا ثلاثا كل عضو لحاله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن الحسين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن الحسين قال حدثنا محمد بن عبد الله قال عن عبد الكريم الجزري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس, يعني يمسحان بمسح الرأس. باب تخليل الأصابع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا محمد بن خيمير عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجله بخنصره. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب تخليل الأصابع، يعني سواء اليدين أو الرجلين، كل المغابن والبراجم كلها تسويها الإنسان، خلل المغابن تخللها، المغابن هذه تخلل اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، هذه تسمى مغابن، هذه وهذه تسمى براجم، والرجلين كذلك، وخللها بنصره، وخلل الرجلين أصابع الرجلين بالخنصر عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حمير، محمد بن حمير قال عن عبد الله بن لهيعة قال حدثنا يزيد بن عمرو، يزيد بن عمرو قال حدثنا أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن الحبولي قال عن المستورد بن شداد، عن المستورد بن شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل أصابع رجليه. يقول المستورد أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويخلل أصابع رجليه بخنصر يديه اليمنى، خنصر يدخل الخنصر بين كل إصبعين من أصابع الرجلين، لأن فيها مغابن من دفن، فيها دفن، هذا كله من دفن لازم تخلله الإنسان، وكذلك اليدين من دفن حتى تخلله، وهكذا وهكذا. نعم. وقال أبو الحسن بن سلمة حدثنا خلاد بن يحيى الحلواني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. يقول أبو الحسن علي بن إبراهيم القزويني تلميذ ابن ماجة ونظيره الحقيقة في العلم، ونظيره في حدثنا بن أبي حاتم قال حدثنا هنا يقول حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن لهيعة قال بنحو الحديث، نحو حديث شيخه، يعني اجتمع هو شيخه بسند. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد العميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى الدوامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد، إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد، سعد بن عبد الحميد قال حدثنا ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد يعني ابن عبد الله قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال عن صالح مولى التوأمة، عن صالح مولى التوأمة قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ نام، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الوضوء واجعل الماء بين يديك بين أصابع يديك. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الوضوء فأسبغ، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابعك، يعني خلل الأصابع سواء الرجلين ولا اليدين. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم، يحيى بن سليم قال حدثنا إسماعيل بن كثير، إسماعيل بن كثير قال عن عاصم بن لقيط، عن عاصم بن لقيطة ابن أبي صبرة، لقيط بن صبرة قال عن لقيط بن صبرة، عن لقيط بن صبرة أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، لأنها مغابن تسأل عنها يوم القيامة، لازم أنك تفهم، لازم أنك تخللها، ولازم يأتيها الماء لأنه من الإسباب، لازم يخلي الماء يأتيها. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال دثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال دثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الملك بن محمد، عبد الملك بن محمد قال حدثنا معمر بن محمد، معمر بن محمد قال عن أبيه محمد، عن أبيه محمد قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع، عن أبيه أبي رافع قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضى حرك خاتمه. أبو رافع هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضى حرك خاتمه، يعني حرك يمين يسار حتى يدخل الماء تحت الخاتم، ما يخلي ما يتوضأ والخاتم في مكان واحد ما يمكن، لازم تخلل تحرك الخاتم، إذا كان عليك خاتم الإنسان مثل القضاة اليوم عليهم خاتم، كل واحد عليه خاتم علشان يختم السكوك، لازم تحرك الخاتم الإنسان يدخل الماء تحت تحت الخاتم ثم بعد ذلك رده إلى مكانه. نعم. باب غسل العراقيب. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان بن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوه فقال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. وقال أبو الحسن القطان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. يقول حدثنا باب غسل العراقيب. باب غسل العراقيب يعني الشعوب. الكعب هذا تغسل العرقوب هذا يسمى كعب يسمى عرقوب يسمى عراقيب. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وعلي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن منصور. عن منصور بن المعتمر قال حدثنا هلال بن يسار. عن هلال بن يسار قال يسار. ابن يساف نعم. قال حدثنا أبو يحيى. أبو يحيى قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رآهم هم يتوضؤون. رأى الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة هم يتوضؤون فقال ويل للعقاب من النار. لأن الماء يزول الماء يطفح عن الكعب. لازم أنك تفرك الكعب. الإنسان إذا غسلت رجلك افرك الكعب بيديك حتى يسبغ لأن فيه مغابن. نفس الكعب فيه مغابن. نعم. وقال أبو الحسن القطان ثم قال أبو الحسن القطان تلميذ بن ماجه أيضا حدثنا أبو حاتم. أبو حاتم محمد بن إدريس قال قال حدثنا عبد المؤمن. قال حدثنا عبد المؤمن قال حدثنا عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب قال عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن عجلان عن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي سلمة أنه قال رأت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء. عبد الله بن رجاء قال حدثنا ابن عجلان. محمد بن عجلان قال حدثنا ثم حول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر. وأبو خالد الأحمر قال محمد بن عجلان. أم محمد بن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن رأت عائشة أخاها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء. قالت نعم أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. فقالت لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعراقيب من النار. ويل للأعقاب في لغة وويل للعراقيب في رواية أخرى كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي قريب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار. عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار. ويل للعقاب من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعقاب من النار. وفي الحث على تكيد دلك الكعب تلك العقب تدرك الإنسان لغسلت رجلك يدرك الكعب بماء جديد أو بماء الرجل ما في شيء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص سلام. قال أنا أبي إسحاق. أنا أبي إسحاق السبيعي. قال حدثنا سعيد بن أبي كريب. سعيد بن أبي كريب. ابن أبي كريب. قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعراقيب من النار. ويل للعراقيب من النار. كل هذا فيه الحث على أنك تسبق العراقيب الإنسان وتسبق أيضا المغابن اللي في الرجلين واليدين، لأن الوضوء لا يصح إلا بإسباق، والإسباق لا يصح إلا إذا وصل الماء إلى كل عضو من أعضاء رجلك ويديك ووجهك. المهم أنك إذا وصل الماء إلى كل عضو من أعضائك صحت حينئذ الصلاة، وإلا فوضوءك باطل وصلاتك باطلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام عن الأسود عن أبي صالح الأشعري قال حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص كل هؤلاء رضي الله عنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الوضوء ويل للعقاب من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان. العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل. عثمان بن إسماعيل قال حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف. شيبة بن الأحنف قال قال حدثنا أبو سلام. قال حدثنا أبو سلام قال عن أبي صالح الأشعري. عن أبي صالح الأشعري. نعم. قال حدثني أبو عبد الله الأشعري. قال حدثنا أبو عبد الله الأشعري قال حدثنا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه. ويزيد بن أبي سفيان. ويزيد بن أبي سفيان. وشرحبيل بن حسنة. وشرحبيل بن حسنة. وعمر بن العاص. وعمر بن العاص. كل هؤلاء سمعوا من رسول الله. الأربعة كلهم سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام قوله قال أتم الوضوء ويل للعقاب. قال أتم سمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الوضوء ثم قال ويل للعقاب من النار. أتم الوضوء وثم قال ويل للعقاب من النار لأنها مغابن. الكعب مغابن بنفسه، هو مغابن مدافن، لازم الإنسان تعرك بيدك تعرك تدلك تدلك لما يصل الماء إلى الكعب. نعم. ما جاء في غسل القدمين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حي أنه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل قدمي إلى الكعبين ثم قال أردت أن أريكم ظهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في غسل القدمين. باب ما جاء في غسل القدمين. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص السلام قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي حية. عن أبي حية قال حدثنا قال رأيت عليا توضأ فغسل قدميه. يقول رأيت عليا توضأ فغسل قدميه وقال نعم. قال أردت أن أريكم طهور نبيكم. قال علي رضي الله تعالى عنه أردت أن أريكم وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنا لما طلبت وضوء وتوضأت به أريد أن أريكم وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه غسل قدميه. نعم. أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم طهور نبيكم عليه الصلاة والسلام. نعم. توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين. توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين وقال أريد أن أريكم وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني القدم أول وتسبغ مقابل الرجل من القدام ثم الكعب من وراء، حينئذ تم الوضوء وإلا فالوضوء ما صح. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسره عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان. حريز بن عثمان قال عن عبد الرحمن بن ميسره. عن عبد الرحمن بن ميسره قال حدثنا المقدام بن معدي. المقدام بن معدي كرب قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فغسل رجليه. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فغسل رجليه. نعم. ثلاثا ثلاثا. فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، يعني الرجلين فقط، الباقي ما غسل. غسل توضا وضوءه العادي، ويمكن غسل على واحده واحده او على اثنتين اثنتين، لكن الرجلين هنا غسلها ثلاثا ثلاثا، في الرجل ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية الربيع بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أنها قالت أتاني ابن عباس رضي الله عنهما فسألني أنا هذا الحديث ثاني حديث الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية, ابن علية قال حدثنا روح بن القاسم, روح بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل, عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن الربيع بنت معوذ, عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت أتاني ابن عباس, أنها قالت أتاني ابن عباس سألني عن حديث كانت قالته مرنا من ثلاث ليلات وأربع ليلات أنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويسبغ الوضوء مع كل في كل عضو من أعضائنا. قال أن تعني حديث الذي ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المس. تقول الربيع إن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل رجليه, توضأ ثم صب ماء على رجليه ودلك الكعبين إلى ذا إلى آخره. تقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إننا إن الناس أبوا إلا الغسل, إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد فيه, ولكني أنا يقول ابن عباس أنا ما أجد إلا المس, ما أجد في كتاب الله إلا المس. طيب افتح اللام وتصير غسل ما تصير مس, افتح اللام إلى فتحت اللام من الآية صار ما صار غسل ما هو مس. لكن الشيعة يكسرون اللام ويجعلونها تابعة للرأس. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه قراءة من الشيعة واخذوها من ابن عباس, لكن ابن عباس ما تم على هذا, رجع إلى قول الربيع, رجع كما يقول تلميذه اللي يلقى عنه أنه رجع الكلام وصال يغسل رجليه. يقول إن الناس أخذوا بحديث عفرة, ما بنت عفرة إن أخذوا بحديثها, ولكني أنا لا أجد في كتاب الله إلا المس. طيب افتح اللام يصير غسل ما يصير مس, وإذا كسرت اللام صار مس. فافتح اللام فامسحوا بوجوهكم وبرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, معطوفنا الواو وأرجلكم على الأول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم, ثم عطفت الواو هنا وأرجلكم إلى الكعبين, يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين معطوف على الأول على غسل الوجه لا على على الرأس, ما هو معطوف على الرأس معطوف على غسل الوجه. فإذا فتحت اللام صار غسل, وإن كسرت اللام صار مس. وهذا اللي يأخذ به كثير من الشيعة أنه يمسح رجليه حتى ما عليها شراب, يمسح رجليه لقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم إذا كسرنا اللام صار مس, لكن افتح اللام لأنه معطوف على أول كلمة, لأن الواو تعطف على أول كلمة تأتيك الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, أول كلمة تأتيك تعطف على الواو عليك ولو تأخرت, لو تأخرت لأن الواو تجمع بين الأول والأخير. قال وأرجلكم إلى الكعبين, وأرجلكم فتح اللام إلى الكعبين. أما اللي يجعلها امسحوا برؤوسكم وأرجلكم فهذا لا شك أنه مس, لكن ما ثبتت هذه القراءة, ما ثبتت إلا عند الشيعة. جميع عامة المسلمين وعلماءها وفقهاها أن الرجل تغسل, لأن الأحاديث في غسل الرجلين موجود, الأحاديث في غسل الرجلين موجودة. لكن ابن عباس يجوز أنه ما اطلع على شيء أو أن هذا رأيه الخاص, لكن المسلمين عامة والصحابة عامة وغير المتابعين عامة يغسلون الرجلين إلا إذا صار فيها شراب, لأن مسألة الشراب شيء آخر, مسألة الشراب مسألة أخرى. نعم. باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد أبي صخرة أنه قال سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله والصلاة المكتوبة كفارات لما بينهن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله, باب ما جاء في الوضوء على ما أمرك الله الإنسان, باب ما جاء في الوضوء على ما أمرك الله تعالى وتقدس. وورد عن سنة من الرسول فعله أو قوله أو أمره عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا جامع بن شداد جامع بن شداد قال عن حمران عن حمران مولى عثمان بن عفان وهو الذي وجد في عين التمر أتى به خالد رضي الله عنه سبي وياسيرين وسيرين هكذا وحق أنس بن مالك أظن سيرين أظن وأسلم أسلم رضي عمر بن الخطاب أخذه عمر وسيرين أخذه أنس وحمران أخذه عثمان رضي الله عنه عم جاءوا سبي من عين التمر من العراق لما أرسل أبو بكر الرايات إلى العراق أتى به عمر وجدهم في أسر كسرى أسرهم كسرى مربطهم ووضعهم في فأجابهم وتفرق وفرقهم على هؤلاء الثلاثة أنس وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول حمران مولى عثمان بن عفان إن رأيت عثمان أو سمعت عثمان نعم أن سمع عثمان يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة المكتوبات كفارات لما بينه. يقول حمران سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أتم الوضوء كما أمره الله أتميت الوضوء وأسبغت الوضوء كملت الوضوء كما أمرك الله فالصلوات كفارة لما بينهما كل صلاتين تكفر ما بينهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا عمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن أمي رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحدنا حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى العدني قال حدثنا الحجاج الحجاج قال حدثنا حمام حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن إسحاق بن عبد الله بن أبي إسحاق قال قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه قال رفاعة بن رافع عن عمه رفاعة بن رافع يقول انه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه كان جالسا عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال نعم انها لا تتم صلاه لاحدنا حتى يسبغ الوضوء كما امر الله. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انها لا تتم صلاه احد حتى يسبغ الوضوء ومن اسباغ الوضوء ان تغسل وجهك وتدلكه واليدين للمرفقين وتدلك كل المغابن وتمسح براسك وتغسل الرجلين وتنظر الى المغابن والمراجم البراجم والمغابن كلها ترويها ماء حينئذ أسبغت الوضوء وإلا إذا بقي وصلة ما جاءها ماء ما تم وضوءك. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الأكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضى ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في النضح في نضح الثوب اللي قدام الذكر الثوب اللي قدام الذكر لخلص من الوضوء خذ ماء الإنسان وانضح من الداخل انضح الثوب من الداخل هذا الذي ينفع اللي فيه وسواس ينفعه اللي فيه وسواس واللي يرى أنه ينزل منه بول إلى راح أو شيء من هذا لا يلتفت إليه ما دام رشيت ثوبك بما لا تلتفت إذا ما خرج من ذكرك أو حسست برطوبة أو حسست بشيء لا تلتفت إليه لأنك خلاص الوسواس راح وتعين نفسك على الشيطان الشيطان يوسوس يقول لا أنت خرج بول أنت شوف ترطب ثوبك أنت ترطبت فخوذك ما دام أنك رشيت الثوب الإنسان فاترك الوسواس نهائيا ينطرد الشيطان بإذن الله. الشاهد يقول ابن ماجه رضي الله عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا قال منصور حدثنا مجاهد قال منصور بن معتمر حدثنا مجاهد قال عن الحكم بن سفيان عن الحكم بن سفيان الثقفي بن سفيان الثقفي قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجا. يقول الحكم بن سفيان الثقفي إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام توضع ثم أخذ ماء ثم نضح به ما قدام ذكره علشان أن الناس يقتدون به كل من فيه وسواس أو فيه كذا أو إنسان معبول إذا رشيت ثوبك الإنسان من قدام من هنا ما تطري عليك أن ما دام قال الشيطان لك البول خرج من ذكرك يا فلان، البول الشيطان حكيك ويكلمك البول خرج من ذكرك، تقول لا أنا رشيت ثوبي بماء وخلاص، وانت اخسى أيها الشيطان اخسى، أنا رشيت ثوبي بماء والماء الذي أحس به في ذكري هو اللي رشيت به، حينئذ اندحر إبليس ويصير يروح عنك عنا. كل إنسان فيه وسواس اذكر له هذا الحديث، كل شخص يجيك يشتكي يقول أنا كأني أشك إذا انتهيت من الوضوء أنه يطلع رطوبة من ذكري، أو فعلا قل له رش ذكرك، رش ثوبك أنت من قدام ذكرك رشه بماء وخلوه رطب ثم امش، لا يضرك شيء حتى لو نزل صحيحا، لو نزل بول حقيقة وأنت قد رشيت الماء لا تلتفت إليه لأنك خلط، مدام رشيته فالشيطان يوسوس يفسد عليك وضوءك ويفسد عليك حتى صلاتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة أنه قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن أبي زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. وقال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم هاون وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أسامة بن زيد قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن أبي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. يقول زيد بن حارثة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي. يقول زيد بن حارثة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني جبريل الوضوء وقال لي انضح ما أمام ذكرك يعني. انضح ما أمام ذكرك علشان لو يخرج بول حقيقة، لو يخرج بول ما تلتفت إليه، لا تلتفت إليه لأن الشيطان يوسوس، فأنت إذا نضحت الثوب اللي قدام ذكرك بماء وصار رطب ثم حسيت ببول يخرج أو حسيت برطوبة تطرد الشيطان بهذا الماء الذي نضحته على ثوبك. يقول الرسول علمني جبريل أن أنضح قدام ذكري، أنضح الثوب قدام ذكري لا يخزى، لأن الشيطان يخزى ويبعد وتطرده الإنسان كل من فيه وسواس من بني آدم. كثير من الإخوان يجي يسأل هنا يقول أنا أحس ببول يخرج من ذكري بعدما أتوضأ وانتهي من الوضوء، كله أنضح ذكري بماء، إذا انتهيت من الوضوء خذ ماء كثير وصبه على الثوب الذي قدام ذكرك ثم لا تلتفت إلى ما حصل حتى لو خرج بول حقيقة لا تلتفت إليه. نعم. وقال أبو الحسن بن سلمة ثم استدرك أبو الحسن تلميذ بن ماجة على بن ماجة فقال وحدثنا محمد قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي هذا شيخ البخاري قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال نحو الحديث ثم ذكر نحو الحديث الأول وهو أنك تنضح ثوبك الإنسان بماء رطب، خلي الماء رطب، انضح ثوبك بماء رطب ينقط حتى لو أنك حسيت ببول خرج فإنك لا تلتفت إليه، خلاص لو خرج بول حقيقة وأنت لا تشعر أنه بول حقيقة ولكن عندك ماء ينقط من الثوب لا تلتفت إليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن سلمة للحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانضح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن سلمه قال حدثنا سلم بن قتيبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضعت فانضح قال إذا توضحت فانضح، يعني رش ثوبك الإنسان النضح ورش الثوب، يأخذ ماء بيدك الإنسان ثم ترش على ثوبك ترش وترش وتخليه ينضح، خليه تقاطر الثوب من الماء. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى. ثم قال وحدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا عاصم بن علي. عاصم بن علي قال. قال حدثنا قيس بن عاصم. قال حدثنا قيس بن عمرو قال. قيس بن عاصم. ابن عاصم قال حدثنا ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى قال عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فنضح فرجه، يعني أخذ ماء رطب ورش على ثوبه بحيث يتقاطر الثوب ماء، بحيث لو نزل بول حقيقة ما تلتفت إليه الإنسان لأنك لا تشعر بالبول، ولكن معك ماء تقول هذا ماء وأنا رشيت ثوبي بماء واللي ينقط مني علف خذي ماء، فلا حاجة إلى الشيطان ولا توسوس ولا تلتفت للشيطان. نعم. باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أنبان الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل قال أنه قال حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثته أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة رضي الله عنها ثم أخذ ثوبه فالتعف به. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المنديل بعد الوضوء، باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، وبعد الغسل أيضا. يقول حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سعيد بن أبي هند، سعيد بن أبي هند قال أن أبا مرة مولى عقيل، أن أبا مرة، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال حدثه عن أم هانة، حدثه عن أم هانة يعني أنه مولى لها، ابن عقيل مولى عقيل مولى لأخته أم هانة. يقول أن أم هانة رضي الله تعالى عنها تقول لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة ذهب إلى بيتها هنا قبل الباب، باب سعود هذا قبله شوية، قبل باب الملك قليل، وهناك كان موجود البيت، بيت أم هانة كان فيه مكان لمطبعة الحكومة، وكان فيه تكية هناك وموجود، لكن راح مع التوسعة الآن ذهب، لكنه قريب هنا، ساعة ما تلقى من الدرجة الأول عندك بيت أم هانة هناك على أيمن الحرم. تقول إنه دخل بيتها رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت معه ابنته فاطمة فكانت تستره بشرف، فاطمة ماسكة الشرشف من هنا من وراء والشرشف من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل، ثم لما خرج الذكر من دين لا ما ذكر، فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ولم تذكر من دين، لكن يجوز أن المنديل سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد رضي الله عنه انه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل ثم اتيناه بملحفه ورسيه فاشتمل بها فكان ينظر الى اثر الورس على عكنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال حدثنا ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى قال عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شرحبيل، محمد بن شرحبيل قال عن قيس بن سعد، عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم. يقول قيس ان الرسول عليه الصلاة والسلام زارنا قيس بن عبادة بن سعد بن عبادة رئيس الخزرج، رئيس الانصار، رئيس قسم من الانصار. يقول قيس ان الرسول زارنا يعني في بيت ابيه سعد بن عبادة رضي الله عنهم اجمعين. يقول فدخل واغتسل عليه الصلاة والسلام ثم ناولناه شرشف وردي، يعني شرشف يتفوا به وتنشفوا فيه، فيسمى منديل هذا اللي يعني في بيت أم هاني أنه تناول شرشفا فتلحف به ثم أخذ ثوبه وستره، هذا يسمونه منديل، مناديل سواء كان كبير المنديل أو صغير يسمى منديل. فأخذه من فاطمة وتلحف به وتنشف به ثم أخذ ثيابه ولبسه، وأخذ هنا يقول من قيس وتلحف بها وردية كأن الآثار الورد في عكنه، عكن مدافن البطن، العكن مدافن البطن هنا حفرة وحفرة وحفرة مدافن البطن. ولهذا يقول المخنث اللي قال للرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول لا يدخل عليكن هذا، فإنه يعرف ما هنالك، لما قال لعبد الله ابن أبي أوفى إذا عبد الله بن أبي أمية إذا دخلتم الطائف فعليك بابنة قيس بن أبي عيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال أوه هذا يعرف ما هاونا لا يدخل عليك. أول كانوا يدخلونه يضحكن عليه الحريم ويتختن عنه بل لا لا لا ما دام يعرف أشياء النساء لا عاد يدخل خلاص. يقول فمعناه من النصارى تجول في الشوارع مسكين ويبكي منع من بيوت النساء لأنه ذكر العكن العكن الشحم المتدفن منها هنا أربع يقول تقبل بأربع لأنه من هنا أربع وتدبر بثمان لأن أطراف العكن من هنا تطلع من هنا أربع ومن هنا أربع صار ثمان. الشاهد إن العكن هي مدافن البطن من قدامنا. قال رحمه الله تثنى بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال تثنى وكي قال تثنى الأعمش عن سالم بن أبي الياج عن كريب قال تثنى بن عباس رضي الله عنهما عن خالتي ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد قال عن كريب عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته نعم عن خالته ميمونة بنت الحارث نعم قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض. تقول إن أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بثوب يعني شرشف اللي يسميها منشفة حنة ويسمونها منديل وقد أتى في مسلم أنه أتي بمنديل صريحا قال أتي بمنديل فرده أو قالت فلم يرده في رواية وفي رواية فرده أو قالت صفية فلم يرده. الشاهد أن المنديل يسمى على الصغير والكبير المنشفة اللي تنشف فيها الإنسان تسمى منديل. الشاهد فأتته بمنشفة فأخذها وتنشف بها نعم. قالت فرده وجعل ينفض الماء فرد المنشفة وجعل ينفض الماء من يديه عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن السم قال حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبه جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد العباس بن الوليد واحمد بن الازهر واحمد بن الازهر قال حدثنا مروان بن محمد مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن السمد يزيد بن السمد قال حدثنا الوضين بن عطاء الوضين بن عطاء قال حدثنا محفوظ بن علقمة محفوظ بن علقمة قال عن سلمان الفارسي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح جبة كانت عليه فنزع جبة كانت عليه نزع هكذا ثم مسح بها وجهه وكذا عليه الصلاة والسلام نعم. باب ما يقال بعد الوضوء. قال رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن علي وزيد بن الحباب حاون وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قالوا حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد العمي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أطي له ثمانية أبواب الجنة من أي أشاء دخل. قال أبو الحسن بن سلمة القطان قال حدثنا إبراهيم النص قال حدثنا أبو نعيم بنحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقال بعد ما يقال بعد الوضوء. حدثنا موسى بن عبد الرحمن موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن علي الحسين بن علي وزيد بن الحباب وزيد بن الحباب ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل قالوا حدثنا عمرو بن عبد الله قالوا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا زيد العمي زيد العمي قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله. يقول من توضأ فأحسن الوضوء إذا انتهى من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي في الصحيحين أنه يقول هذا الحديث. هنا يقول قال لا إله إلا الله 3 مرات دخل الجنة من أي أبوابها 8 شاء. لا إله إلا الله 3 مرات هكذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 3 مرات أدخل من أي أبواب الجنة شاء. نعم. قال وقال أبو الحسن بن سلمة. ثم قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا إبراهيم بن نصر. إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم بن أحب. أبو نعيم بن أحب الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا القمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجاني رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضا ويحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا بديت له 8 ابواب الجنه يدخل من اي شاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علقمة بن عمرو. علقمة بن عمرو قال حدثنا ابو بكر بن عياش. ابو بكر بن عياش قال انا ابي اسحاق. انا ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الله بن عطاء. عبد الله بن عطاء قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني. عقبة بن عامر الجهني قال عن عمر بن الخطاب. عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يتوضأ ويحسن الوضوء. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. نعم. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الثمان أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. ولا قال 3 الأول قال 3 مرات وهنا قال مرة واحدة. نعم. باب الوضوء بالسم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون قال دثنا عمرو بن يحيى نبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من سم فتوضى به. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الوضوء بالصفر. باب الوضوء بالصفر يعني التور الصفر يعني إنا إنا من صفر. الصفر مادة من جنس اللي سوى منها الهواند هذا اللي يحاكم صفر يسمى صفر. أحيانا يصير رقيق وأحيانا يصير متين. هو الذي الهواند اللي يطحن فيه يدق فيه القهوة يدق فيه الهواند قبل تجي المكائن وغيرها. الشاهد يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون. عبد العزيز بن الماجشون قال عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى. عن أبيه يحيى. عن أبيه يحيى قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. يقول زيد بن عبد الله بن زيد بن عاصم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتانا فأخرجنا له ماء في تور من صفر يعني إناء مصبوب من صفر يعني أنا إناء مصبوب من الصفر فتوضأ به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا يقوم بن حميد بن قاسم قال دثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبي عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه كان لها مخضب من صفر قالت كنت رجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تودى في تور. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد. يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال عن إبراهيم بن محمد. عن إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد. عن أبيه محمد قال عن زينب بنت جحش. عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها كان لها تور من صفر تقول أنها كانت ترجل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأنها زوجته. زينب بنت جحش تزوجها 3 من الهجرة بعدما أتت أو مات ما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. بعد ما طلقها زيد بن حارثة لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجها الله من فوق 7 سماوات بدون عقد ولا شرط. دخل عليها بدون عقد ولا شرط. زوجها الله تعالى وتقدس. فكانت تقول ترجل شعر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تمشطه، تأخذ المشط ثم تأخذ ماء ثم تحط قليل من الماء ثم تدلك الشعر من الجهة هذه ثم تدلكه من الجهة هذه ثم تخلي خيط أبيض من هنا. كنت أرجل شعر الرسول عليه الصلاة والسلام على تور من صفر، بماء من تور من صفر، ما في شيء. إحنا الصفر ما هو حرام، التور ما هو الإناء أو الصفر ما هو حرام، ما هو مادة تسمى حرام حتى ما يستعمل، ما يحرم استعمال الذهب والفضة، يحرم استعمال الذهب ويحمل استعمال الفضة، وكونه بلون الذهب ما يضره، كون الصفر بلون الذهب ما يضره. قال كنت رجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، قال كنت رجل يعني أمشط شعر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا التور اللي هو من صفر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا شريك، شريك قال عن إبراهيم بن جرير، عن إبراهيم بن جرير قال عن أبي زرعة بن عمرو، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير رضي الله عنه، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في تور. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. لا نفهم أن الرسول توضأ في تور يعني في وسط التور، لا، إنما يغرف عليه الصلاة والسلام ويتوضأ من التور خارج برا. أما الوضوء استعمال الماء في وسط الإناء فهذا يفسده. الشاهد أن الرسول يأخذ من التور اللي بوسطه الماء ثم يغسل يديه ورجليه برا، لأنه يغسل بوسط التور أو أنها ترجله بوسط التور. الترجيل يمكن لأنها تأخذ شعر قليل وتمشط شعره قليل قليل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.